إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، موضوع خطبتنا في هذا اليوم هو الحديث عن أهمية العمل للإسلام، أهمية العمل في خدمة هذا الدين العظيم، وأن العمل في خدمة هذا الدين هو أشرف العمل وأكرم الوظائف، أن يكون الإنسان خادما لدين الله عز وجل. نبين أهمية ذلك ونبين فضائله، ونبين كذلك تعدد مجالات العمل في خدمة هذا الدين، ونبين كذلك المحاذير والعوائق التي تعترض من يعمل في خدمة هذا الدين حتى يتحاشاها المسلم. أيها الإخوة الكرام، كما ذكرنا، فإن العمل في خدمة الإسلام هو أشرف العمل وأشرف مهمة يقوم بها المسلم، أن يكون خادما لدين الله سبحانه وتعالى، وذلك لأسباب متعددة. أولها أن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا لعبادته، فعبادة الله تعالى هي الغاية والهدف من خلق الخلق. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن والإنس ما خلقهم الله سبحانه وتعالى إلا لعبادته. والعبادة في الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فليست العبادة في الإسلام منحصرة في الصلاة أو الصيام أو الحج أو غير ذلك، كما قد يتبادر إلى أذهان البعض، وكما هو متعارف لدى أهل الأديان الأخرى أن العبادة عندهم منحصرة في بعض الشعائر التي يؤدونها في دور عبادتهم. وأما العبادة في الإسلام فمفهومها جامع وشامل لكل مجالات خدمة هذا الدين، فيمكنك أن تعبد الله سبحانه وتعالى بخدمة الدين في مجال الاقتصاد، في خدمة الدين في مجال التعليم، في مجال التربية، في مجال الإصلاح بين الناس، في أي مجال يؤدي إلى تقوية المسلمين ورفعة شأنهم. ومن ذلك أيضا خدمة الدين في مجالات العمل السياسي، إذا أحسن المسلم نيته وأراد وجه الله سبحانه وتعالى وسعى لنصرة الدين وخدمة الإسلام، فإنه يكون على ثغر عظيم من ثغور هذا الدين. كذلك أيها الإخوة الكرام، فإن من أهمية العمل في خدمة الدين وفي خدمة الإسلام أنه من الشكر لله سبحانه وتعالى، أنه داخل في دائرة الشكر لله عز وجل. وقد قال الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فبين سبحانه وتعالى أن الشكر لله عز وجل يكون بالعمل كما يكون بالقول، الشكر لله سبحانه وتعالى يكون بالعمل كما يكون بالقول، فليس شكر الله سبحانه وتعالى منحصرا، ليس شكر الله سبحانه وتعالى منحصرا في أن يردد العبد بلسانه ألفاظ الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، بل الشكر لله تعالى على نعمه المتتابعة والمتوالية يكون بالعمل في أي مجال من مجالات خدمة هذا الدين. كذلك أيضا من أهمية العمل في خدمة الإسلام أنه سبب لحصول النصر من الله سبحانه وتعالى للمسلمين. إذا سعى المسلمون في خدمة دينهم ونصر كل منهم ربه سبحانه وتعالى على قدر جهده وعلى قدر استطاعته، فإن نصر الله سبحانه وتعالى يأتي ويحل على المسلمين. فإن الله سبحانه وتعالى اشترط لنصرة المسلمين أن ينصروا الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا أراد المسلمون أن ينصرهم الله تعالى فلا بد وأن ينصروا الله. كيف ينصر المسلم ربه سبحانه وتعالى؟ كل منا في مجال عمله وفي مجال تخصصه يسعى في خدمة دين الله سبحانه وتعالى ويبذل ويضحي بما يستطيع، فيكون في هذه الحالة قد نصر الله تعالى، وحينئذ يرجو المسلمون النصر من الله تعالى. كذلك أيضا من فوائد العمل في خدمة الإسلام أن العمل في خدمة الإسلام علامة على إرادة الله سبحانه وتعالى الخير بالمسلمين، علامة على أن الله سبحانه وتعالى أراد بك الخير، أن الله تعالى اختارك واصطفاك وجعلك تخدم دينه، استعملك الله تعالى في طاعته. وهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: وما استعمله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يوفقه لعمل صالح يميته عليه. يوفقه لعمل صالح يعني يداوم على هذا العمل ويواظب عليه ويستمر فيه، يحبب الله تعالى إليه عملا من الأعمال الصالحة ومجالا من مجالات خدمة هذا الدين، ويستمر في هذا المجال حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى. فهذه علامة على أن الله أراد الخير بالعبد. لكن إذا وجد العبد نفسه قد تخلف عن ركب العاملين في خدمة الدين وفي خدمة الإسلام ولم يبذل ولم يضحي في خدمة دينه في أي مجال من المجالات، فهذه علامة على أنه خذل، وأن الله تعالى قد استبدل قوما غيره اصطفاهم وشرفهم بهذا الفضل وهذا الشرف الكبير. لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فمن تولى عن العمل في خدمة الدين وفي خدمة الإسلام فإنه لا يضر إلا نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، وإنما هو تشريف من الله سبحانه وتعالى للعبد إذا اختاره الله تعالى فاستعمله وجعله أحد العاملين في خدمة هذا الدين، وجعله جنديا من جنود نصرة هذا الدين في أي مجال من المجالات المختلفة. كذلك أيضا من فوائد العمل في خدمة الإسلام أنه سبيل للراحة والسعادة والسرور. المسلم لا يمكن أن يجد سعادة ولا أن يجد راحة ولا سرورا إلا وهو يعمل في خدمة هذا الدين، مهما بذل من جهود بدنية وذهنية وغير ذلك فإنه يستعزب هذا التعب في سبيل مرضاة الله سبحانه وتعالى، ويشعر أنه قد أدى الوظيفة التي خلق من أجلها وأدى يعني بعض ما عليه تجاه هذه المهمة العظيمة، فينعكس ذلك شعورا بالرضا وبالسعادة، بخلاف حال من تخاذل عن نصرة دينه وعن نصرة الإسلام، فإنه يعاني من تأنيب ضميره ويعاني من الأرق والضيق والشعور بالفشل في المهمة التي خلقه الله سبحانه وتعالى من أجل أن يؤديها. أيها الإخوة الكرام، نأتي بعد ذلك إلى الحديث عن مجالات العمل في خدمة الإسلام. قلنا إن المسلم عليه أن يعمل في خدمة دينه، وأن خدمة الدين هي أشرف المهام وأشرف ما يمكن أن يقوم به الإنسان في حياته، أن يكون خادما للإسلام. فما هي مجالات العمل في خدمة الإسلام؟ الجواب: مجالات العمل في خدمة هذا الدين عظيمة جدا ومتنوعة، ولا يمكن حصرها أو إحاطتها الإحاطة بها في أشياء أو مجالات معدودة أو محصورة. فإن العبادة كما ذكرنا اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه فيمكن أن يكون مجالا من مجالات خدمة هذا الدين، وذلك لأن دين الإسلام دين شامل لكل مجالات الحياة، ليس محصورا في جانب واحد كما هو شأن الأديان الأخرى، أو ليس محصورا في باب العلاقة بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى فحسب، بل هو ممتد ومتسع لجميع جوانب الحياة على تنوعها واختلافها. وكل مسلم بإذن الله تعالى على ثغر من ثغور هذا الدين، وأيا كان مجال تخصصه فبإمكانه أن يكون خادما للإسلام من خلال عمله ومن خلال مجال اختصاصه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، والإمام الأعظم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام الأعظم أي الحاكم أو السلطان، فهو راع ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا كل مسلم في أي مجال يمكن أن يكون خادما للإسلام. وهناك مجالات لخدمة الدين، مجالات يعني يمكن أن نسميها مجالات تقليدية ومعروفة لدى الجميع، وهي موجودة ومفتوحة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مجالات مستحدثة وجديدة لخدمة الدين اقتضتها ظروف الحياة المعاصرة، وهي يعني داخلة في جملة المجالات السابقة، وإن كانت يعني قد استحدثت على سبيل أنها وسائل جديدة وطرق يعني استحدثت يمكن للمسلم أن يخدم الإسلام من خلالها. فمن المجالات القديمة والمعروفة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة الإسلام في مجال العلم الشرعي وتعلم هذا الدين، وبعد ذلك نشر هذا العلم وتبصير المسلمين بما يصححون به عقيدتهم ويصححون به عبادتهم، هذا مجال من المجالات كان ولا يزال مفتوحا إلى يوم القيامة. ومجال العلم الشرعي والعلم والتعليم لا يقتصر على العلم بأحكام الشريعة فقط، بل يمكن للمسلم أيضا أن يخدم الإسلام في مجالات العلوم التقنية، أيا كان تخصص المسلم في فيزياء أو فلك أو طب أو هندسة أو غير ذلك من أنواع العلوم المختلفة، يمكن أن يكون خادما للإسلام من خلال مجال تخصصه. وهذا يدخل في قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ومجالات القوة متعددة، فلا شك أن المؤمنين إذا صاروا أقوياء في أي مجال من المجالات العلمية وتقدموا كما كان حال أسلافنا رحمهم الله تعالى ممن وضعوا أسس هذه العلوم التي يتباهى الغرب بها اليوم، فإنها كانت في الأساس علوما إسلامية، وتطورت ونهضت هذه العلوم على أيدي وعلى أكتاف علماء المسلمين في الجبر والطب والفلك وغير ذلك، ثم تخاذل المسلمون عنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكنه مجال عظيم يمكن أن يخدم المسلم الدين من خلاله. هناك المجالات، مجالات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومجالات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من المجالات التي هي قديمة كما ذكرنا ومستمرة أيضا إلى يوم القيامة. هناك مجالات مستحدثة مثل مجالات العمل السياسي، العمل السياسي من خلال المجالس النيابية وما أشبه ذلك في سبيل خدمة الدين وفي سبيل خدمة الإسلام، هو مجال من المجالات المستحدثة في سبيل خدمة الدين وفي سبيل خدمة الإسلام. ولذلك نجد بعض علماء المسلمين قد تحفظ على عمل المسلمين من خلاله من أجل خدمة الإسلام، لما يشوبه من المحاذير ومن يعني الآفات والعقبات وكذا، لكن أيضا من وجهة أخرى نجد أكثر علماء المسلمين قد شجعوا من استطاع من المسلمين على خوض هذه المجالات، مجالات العمل السياسي، وذلك بنية صالحة ورغبة صادقة في نصرة الدين وخدمة الإسلام من خلال هذه المجالات. خاصة أننا رأينا أن المسلمين عندما تخلفوا عن هذه المجالات وابتعدوا عنها في كثير من الأقطار، فأدى ذلك إلى وقوع ظلم كبير على المسلمين، وتشويه لصورتهم، وهضم للعديد من حقوقهم، ولم يجد المسلمون من ينصفهم ويأخذ بأيديهم ويدفع عنهم الظلم. فلذلك فإنه يحسن ويجدر بالمسلمين أن تكون فيهم طائفة يتجهون هذا التوجه، وخاصة في الدول الغربية، إلى الانضمام إلى هذه المجالس النيابية ليكونوا أعضاء فيها. وإنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم المقاصد، وأن المسلم إذا كان قصده شريفا ويريد أن يدخل هذه المجالس ليسعى في نصرة الإسلام وتبيين الصورة المضيئة للإسلام، خاصة وأنه ما من دين من الأديان أو يعني طائفة من الطوائف أو عرق من الأعراق أو جنس من الأجناس حاليا هنا في أمريكا إلا وله من يمثله في هذه المجالس ويعرض قضاياه من وجهة نظر أصحابه وأهله، ويدفع عنهم ما ينالهم من الأذى. إلا المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يوجد حتى الآن مسلم واحد عضو في هذه المجالس يدافع عن قضايا الإسلام والمسلمين. فلذلك فإنه من توفيق الله سبحانه وتعالى للمسلم أن يستعمله الله تعالى في طاعته، وأن يكون بادرة خير وسببا في الدفاع عن إخوانه المسلمين وعرض القضايا من التي تختص بالمسلمين من وجهة إسلامية، فيدفع عن المسلمين كثيرا من الضرر ويحقق لهم كثيرا من الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. ويكفي في ذلك أن إخواننا في كير، مؤسسة كير المعروفة التي نشأت لهذا الغرض أيضا، لمساعدة المسلمين من الناحية السياسية والدفاع عن قضاياهم وحقوقهم وكذا، ذكروا أنه تقريبا خلال السنوات العشر الأخيرة رفعت كير حتى الآن أكثر من 16,000 قضية تعرض فيها مسلمون لتمييز عنصري، تعرض فيها مسلمون لتمييز عنصري بسبب دينهم وبسبب إسلامهم، مجموعات تفصل بأكملها من الشركة بسبب حجاب أو بسبب الصلاة أو بسبب يعني محافظتهم على واجب من واجبات دينهم أو كذا فيفصلون من أعمالهم ويتعرضون لظلم ويتعرضون لاضطهاد. ونجحت يعني مؤسسة كير بفضل الله تعالى في يعني أكثر هذه القضايا التي رفعتها، واستطاعت أن تعيد المسلمين المفصولين من أعمالهم إلى أعمالهم، وأن تحصل لهم على تعويضات وأن تحصل على ضمانات مستقبلية من هذه الجهات التي اضطهدت المسلمين فيها حتى لا يتكرر الأمر مع غيرهم وكذا. فهو لا شك مجال عظيم من مجالات خدمة الدين، ودفع الله تعالى به كثيرا من الأذى عن المسلمين. فمجالات العمل السياسي في هذه البلاد في الحقيقة لها دور كبير بإذن الله تعالى في خدمة الدين، ويجدر بالمسلمين أن يخوضوا فيها. كذلك هناك المجالات الاقتصادية من المجالات التي ينبغي للمسلمين أن يدخلوها بتأسيس مؤسسات تمويلية إسلامية ومؤسسات اقتصادية وروابط للتجار المسلمين ونحو ذلك لتوحيد جهودهم وخدمة قضايا المسلمين. فهي من المجالات أيضا التي تخلف عنها المسلمون كثيرا، وفيها خير وبركة للمسلمين إن شاء الله تعالى. هناك مجالات المؤسسات بصفة عامة، المؤسسات التعليمية والاجتماعية والتربوية وغير ذلك. فهذه البلد بلد مؤسسات، ولا يصلح فيها أن يعمل كل مسلم بمفرده. فإن الإنسان إذا كان وحيدا فإنه يكون عرضة يعني للاضطهاد والظلم وكذا، لكن إذا تعاضد المسلمون وتعاونوا وتكاتفوا وصارت لهم مؤسسات تدافع عنهم وتطالب بحقوقهم، فإن هذا من أعظم المجالات بإذن الله تعالى في خدمة الدين وتقوية شأن الإسلام. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: سرور تدخله على مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، أو تكشف عنه كربة، ولا أن أمشي مع أخ في حاجة فأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، إلى غير ذلك من الأحاديث والنصوص الكثيرة في فضائل هذه الأبواب. فإذا أيها الإخوة الكرام، كل منا على ثغر من ثغور هذا الدين، وشرف عظيم أن يستعمل الله تعالى عبدا مسلما في خدمة دينه وفي طاعته وفي مرضاته. هنا أيضا من الجدير بالذكر أيها الإخوة الكرام أن كل مجال من هذه المجالات التي ذكرناها لا يقتصر شرفها وفضل العمل فيها على من كان على رأس الهرم، وإن كان الشخص الذي يكون على رأس الهرم ويعني يكون قائدا أو رئيسا أو مسؤولا أو كذا، في كثير من الأحيان يعني هو الذي ينسب إليه الفضل، ويعني كأنه هو الذي قام بالعمل وحده. لكن في الحقيقة ما من مجال من هذه المجالات إلا ومن كانوا على رأس الهرم لا يستطيعون القيام بما يقومون به إلا بمعاونة إخوانهم، وبأدوار كثيرة لا بد وأن يساعدهم فيها الآخرون. فإذا جئنا إلى مجال من مجالات خدمة الإسلام مثل مجالات العلم والتعليم مثلا، فالعالم الذي يعلم الدين وينشر الإسلام لا يستطيع أن يقوم وحده بهذه المهمة لو لم يجد طلبة محتسبين يطلبون العلم ويتعلمون منه، ولو لم يجد من يدعمه ويساعده ويسهل أمور التعليم وهكذا ويساعد فيها حتى يتمكن من أداء مهمته. كذلك في مجالات العمل السياسي لخدمة الإسلام، فإن القائم بهذا العمل يحتاج بلا شك إلى أن يتآزر المسلمون، وإذا سمع المسلمون بوجود مرشح مسلم له رغبة في خدمة قضاياهم وفي نصرة دينهم أن يجتهدوا في استخراج بطاقات الانتخاب أن يؤازروه ويساعدوا في الإعلان عنه ومساعدته بما يحتاج إليه من أنواع الدعم والمساعدة حتى يتمكن بإذن الله تعالى من القيام بمهمته، وإلا فإنه لو خذله المسلمون ولم يقفوا إلى جانبه فإنه لا يمكن أن يقوم بهذا العمل بمفرده. ونجد أن الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم كانوا بحاجة إلى من يعينهم ويدعمهم، فما بالك بغيرهم. فهذا نبي الله موسى عليه السلام قال: واجعل لي وزيرا من أهلي، وقال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام وهو أحد أولي العزم من الرسل، قال: سنشد عضدك بأخيك، سوف نقويك ونؤازرك بأخيك. وهذا ذو القرنين عليه السلام قال: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، قال: فأعينوني بقوة، ساعدوني وأعينوني. وقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهو من التعاون على البر والتقوى بإذن الله تعالى المساعدة في إنجاح أي عمل يؤدي إلى خدمة الدين ونصرة الإسلام، ولو حتى من باب تقليل الشر قدر المستطاع. فكل يعني عمل تقوم به فإنك بإذن الله مأجور عليه، فالوسائل لها حكم المقاصد. إذا استخرجت بطاقتك الانتخابية بغرض يعني اختيار مرشح المسلم بنية أن يساعد المسلمين ويخفف الضرر عنهم وكذا، فإنك إن شاء الله تكون مأجورا على ذلك ومسابا على كل خطوة تخطوها في سبيل هذا العمل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ذكرنا أن العمل في خدمة الإسلام أنه أشرف الأعمال وأعظم مهمة يقوم بها المسلم على ظهر الأرض، أن يكون خادما لدين الله سبحانه وتعالى، وأن مجالات العمل في خدمة الإسلام واسعة متعددة، سعة هذا الدين العظيم وشاملة شمولية هذا الدين العظيم لكل مجالات الحياة. أيها الإخوة الكرام، نأتي إلى ذكر المحاذير والآفات التي يجب على من سعى لخدمة الدين وخدمة الإسلام أن يحذر منها وأن يجتنبها وأن لا ينزلق فيها حتى يتمم الله تعالى عليه نعمته ويستعمله في طاعته. فمن هذه المحاذير مسألة العجب والغرور وأن يعجب الإنسان بنفسه. أحيانا إذا تصدى الإنسان للقيام بعمل عظيم في خدمة الدين وفي خدمة الإسلام يصيبه الإعجاب بنفسه والزهو بعمله، وهذا من المهلكات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثلاث مهلكات: إعجاب المرء بنفسه، فذكر إعجاب المرء بنفسه فإنه من المهلكات التي تهلك صاحبها وتؤدي إلى إحباط أجره وضياع عمله. كذلك أيضا من هذه الآفات المن بما عمل الإنسان، أن يعني يظل الإنسان يذكر على سبيل الافتخار والتعالي على الآخرين: أنا عملت كذا وعملت كذا ونصرت الدين وخدمت الإسلام وكذا. وقد عاب الله سبحانه وتعالى على قوم من الأعراب أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يمنون عليه أنهم أسلموا وصدقوا به واتبعوا دينه، فقال الله سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا. وقال سبحانه: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا كون الإنسان استعمله الله في خدمة دينه، فهذه منة من الله تعالى على العبد، وليست منة ولا يعني يمتن بها العبد نفسه. كذلك أيضا من الآفات الكبيرة أن بعض من يسعى لخدمة الدين إذا وفقه الله تعالى وصار له تمكين وصار له رياسة أو منصب أو جاه أو كذا، يبدأ يتخاذل عن نصرة هذا الدين الذي كان سببا في وصوله إلى ما وصل إليه، وكانت نصرته للدين هي السبب في طاعة توفيق الله تعالى له وفي دعم إخوانه له وكذا، فيصيبه أحيانا الخوف بعض الناس على مصالحهم الدنيوية وكذا، فيؤثرونها على خدمة الدين وخدمة الإسلام، وهذه آفة أيضا كبيرة لا بد للمسلم أن يحذر منها وأن يجتنبها وألا يؤثر الدنيا على الآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم من آثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى والعياذ بالله، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، والمؤمن لا يرضى بثواب الله تعالى ولا يرضى بدلا، يعني لا يرضى بديلا عن مرضات الله سبحانه وتعالى والعمل في خدمة دينه وفي خدمة شريعته. أيها الإخوة الكرام، كانت هذه خطبة اليوم عن أهمية العمل للإسلام في جميع المجالات، وبإذن الله تعالى من البشائر الطيبة بإذن الله أنه معنا في هذه الخطبة ضيف كريم وهو الأخ كيث إديسون، وهو رجل مسلم أول مرشح مسلم للكونغرس بإذن الله تعالى، أول مرشح على مستوى أمريكا، يعني لأول مرة في أي ولاية من الولايات لم يحصل من قبل أن ترشح مسلم لهذا المنصب، والحزب الديمقراطي يعني وقف إلى جانبه وهو المرشح الرسمي لهذا الحزب، وكل منافسيه يعني من المستقلين وكذا وهو المرشح الرسمي وكذا. فالأمل يعني بإذن الله تعالى كبير في أن يكون أخونا بإذن الله تعالى ممن يسعى لخدمة الدين وأن يستعمل هذا المنصب إذا وفقه الله سبحانه وتعالى إليه في مرضات الله تعالى وفي نصرة قضايا الإسلام وقضايا المسلمين. وإن شاء الله أخونا يصلي معنا الجمعة اليوم، وبإذن الله تعالى بعد الصلاة يحتاج منكم إلى يعني 10 دقائق بإذن الله تعالى يعرض عليكم فيها برنامجه يعني الانتخابي وما الذي يطلبه منكم من باب التعاون على البر والتقوى ومساعدته بإذن الله تعالى على هذا الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.